الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم من الأمور والكبائر والشدائد وما فيه من المغفرة والرحمة والرضوان والجنان والنيران. قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء، حدثنا نافع أبو غالب الباهلي، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم تطش عليهم احتمالان: أحدهما أن يكون ذلك من المطر، أي تمطر عليهم، كما يقال أصابهم طش من مطر وهو الخفيف منه، والثاني أن يكون ذلك من شدة الحر وهو الأقرب، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد ثبت في الصحيح أنهم يقومون في الرشح، أي في العرق إلى أنصاف آذانهم. وفي الحديث الآخر أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم كما تقدم. وفي حديث الشفاعة كما سيأتي أن الشمس تدنى من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل، فعند ذلك يعرقون بحسب أعمالهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. شك ثور أيهما قال، وكذا رواه مسلم عن قتيبة، وأخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي عن سعيد بن عمير الأنصاري قال: جلست إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال أحدهما لصاحبه: أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة؟ فقال أحدهما: إلى شحمته. وقال الآخر: يلجمه. فخط ابن عمر وأشار أبو عاصم بإصبعه من أسفل شحمة أذنه إلى فيه، فقال: ما أرى ذلك إلا سواء. تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد بن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين. قال سليم: لا أدري أي الميلين أراد، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم. فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى فيه، قال: يلجمه إلجاما. وكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وقال: حسن صحيح. وأخرجه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن ابن جابر به نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، أحوال يوم القيامة مع اختلاف الناس في الأعمال واختلافهم في الجزاء، وقد يكون الإنسان بجوار الآخر فهذا يلجمه عرقه وهذا ليس له عرق، كما أن في القبر مثلا إنسان على حسب عمله، لو دفن اثنان في قبر واحد أحدهما تقي مؤمن والآخر شقي، فالشقي يعذب ولا يصل من عذابه إلى التقي شيء، وكذلك المؤمن ينعم ولا يصل إلى من نعيمه إلى هذا الشيء. فالإنسان لا يؤخذ إلا بما عمل. فهذا الحوال التي تفاوت عظيم بين الناس، ومثل ذلك طول اليوم، فهو يطول على أناس حتى يكون بمقدار 50,000 سنة، وعلى ناس كأنه بعد العصر، بعد العصر إلى غروب الشمس. أما ما ذكر من أن الشمس تكون مسافة ميل، فالمسافة هي الميل المعروف الذي يعني يكون في الأرض، أما الميل الذي يكحل به العين هذا لا يمكن، لو كان كذلك لكان فوق رؤوسهم تماما، هذا ممتنع. فعلى كل حال، أحوال يوم القيامة وأحوالها قد بينها الله جل وعلا وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، وإنما على المؤمن أن يقرأ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صحته وثبوته، وقد نقل العلماء ذلك ودونوه ورتبوه وبينوا أن هذا أمر يتفاوت بتفاوت الناس وجزائهم، والإنسان إذا عمل خيرا سوف يراه وإن كان قليلا، وإذا عمل شرا فسوف يجزى به. والأمر ليس بعيدا، الأمر قريب في الواقع، لأن الإنسان ليس له إلا عمره الذي يعيشه في هذه الحياة، فإذا انتهى عمره ووضع في قبره فإن الأمر قد انتهى بالنسبة إليه، ولاقى ما يلاقيه من الجزاء. لهذا ذكر الله جل وعلا عن الكافرين أنهم إذا بعثوا يفزعون ويقولون: من بعثنا من مرقدنا، يعني قبورهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال ابن المبارك عن مالك بن مغول عن عبيد الله بن العيزار أنه قال: إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن، والسعيد الذي يجد لقدميه موضعا يضعهما فيه، وإن الشمس لتدنى من رؤوسهم حتى يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال ميلا أو ميلين، ويزاد في حرها 69 ضعفا. وقال الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن سعيد عن مغيث بن سمي أنه قال تركض الشمس فوق رؤوسهم على أذرع، وتفتح أبواب جهنم فتهب عليهم رياحها وسمومها، ويخرج عليهم نفحاتها حتى تجري الأنهار من عرقهم، أنتن من الجيف، والصائمون في جناتهم في ظل العرش. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرق ليلزم المرأة في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد، وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب. هذا كل الأمور التي ذكرت هذه على الكافرين، أما المؤمنون فلا ينالهم هذا، كما قال جل وعلا إنه ذلك اليوم لا شك إنه يوم عسير ولكنه على الكافرين، قوم عسير على الكافرين غير يسير. فالكافر هو الذي يعاني هذه الهوائل والشدائد، أما المؤمنون فهم ينقسمون إلى أقسام، منهم المتقون الذي يقول الله جل وعلا فيهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالذي كان لا خوف عليه لا يناله من هذه الأشياء من هذه الأمور شيئا. وأما العصاة فالعصاة يعذبون بقدر معصيتهم، العصاة من المسلمين، والتعذيب قد يكون بالموت ويكتفى به، لأن الموت شديد وله أمور يعني يزاولها العبد ليست سهلة، فقد يكفر عنه بما يعانيه من سكرات الموت. فإن لم تكفي هذه ففي القبر يعذب بقدر معصيته، قد يعذب في مدة قبره وقد يكون العذاب في وقت ثم ينقطع، كما جاءت الأحاديث في هذا في الكذاب وفي النمام وفي الذي لا يتنزه من بوله وغير ذلك من الأكل الربا وغيرهم، كما في الحديث الذي في الصحيح في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكفي العذاب في القبر فيعذب في الموقف من شيء من هذه التي ذكرت، فإن لم يكفي هذا عذب في النار ثم بعد ذلك أخرج إلى الجنة. هذا إذا مات مسلما، مات على الإسلام وإن كان عاصيا فمآله في الحقيقة إلى الجنة، ولكن يناله ما يناله من هذه الأمور. المقصود أن الناس يتفاوتون في هذا الموقف كما تفاوتوا في الحياة في الأعمال وفي الإيمان وقدره، تفاوتهم على حسب إيمانهم وحسب أعمالهم. وربك لا يظلم أحد تعالى وتقدس، بل إذا كان الإنسان عنده حسنات فإن الله يضاعفها أضعافا مضاعفة، وقد ذكر ربنا جل وعلا أنه لا يظلم مثقال ذرة، يقول وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني إذا بقي له زائدا عن سيئاته من الحسنات مقدار ذرة ضاعف الله جل وعلا ذلك المقدار حتى يدخله به الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية إلا ظل عرشه، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لهذه هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر روايتين، أحدهما مطلقة قال يوم لا ظل إلا ظله، الثانية مقيدة بأنه ظل العرش. ولهذا اختلف العلماء في المقصود بالظل، والحقيقة أن الأمور كلها لله في ذلك الموقف، لا أحد يملك شيء، فإذا وجد ظل فهو لله جل وعلا. وإنما يأتي الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم حرفاء عراة غرلا، فكيف يكون هناك ظل؟ فالظل كله لله. وقد جاءت حديث أن الإنسان يكون في ظل صدقته، يتصدق يكون صدقته تظله، فهذا من الله جل وعلا. أما هؤلاء الذين ذكروا فكلهم اتقوا الله وآمنوا به، ولكن المحبة في الله جل وعلا، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه يعني على الحب في الله فقط، وتفرق عليهم يعني فرق الموت بينهما، سمع على ذلك واستمر إلى الممات المحبة في الله، فهو يحبه لأنه يقوم بأمر الله ويطيعه فقط، وليس لمصالح ولا لإنس ومصاحبة، وإنما يحبه لأنه يحب الله جل وعلا. ما الذي تصدق بصدقة أخفاها حتى يكون ذلك خالصا لله جل وعلا، أخفاها خوفا من أن تكون نفسه تتطلع إلى مدح الناس وثنائهم، فأخفاها من أجل ذلك يعني طلبا للإخلاص. وكذلك الذي ذكر ربه خاليا ففاضت عيناه، يعني أن الذي أوجب دمع عينيه هو خوفه من الله جل وعلا، لا شيء غير هذا. فكلها كل هذه التي ذكرت تعود إلى تقوى، إلى تقوى الله جل وعلا، والقيام بما أوجبه ومخافة عذاب الله. والمعلوم أن الخوف يجب أن يكون بقدر أن يمنع العبد من اقتراف المعصية، وكذلك يمنعه من ترك ما أوجبه الله عليه، ولا يجوز أن يزيد على هذا، لأنه إذا زاد على هذا صار داعي للقنوط واليأس، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة. فالإنسان لا يخاف إلا ذنوبه، فالله هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وهو جل وعلا أرحم الراحمين، فرحمته وسعت كل شيء، أما عذابه لم يسع كل شيء وانتقامه، فهو جل وعلا رحيم بعباده، ولكن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم. فالإنسان يجب أن يراقب نفسه ويحاسب نفسه، ويعلم أن الله جل وعلا رؤوف رحيم، رؤوف بالعباد، رحيم بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا وجده، وإن ظن شرا وجده. فالمقصود أن الله جل وعلا حكم عدل رحيم رؤوف تواب، يحب التوابين ويحب المغفرة، وإنما يهلك على الله الهالك الذي تمادى في المعاصي وأصبح لا يبالي بأمر الله جل وعلا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق قالا حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. تفرد به أحمد وإسناده مقارب، فيه ابن لهيعة وقد تكلموا فيه وشيخه ليس بالمشهور. نعم. هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك ضيق. والسبب في مقام يكون ضنك ضيق لكثرتهم، لأنهم من أولهم إلى آخرهم يجمعون، والأمم ملأت الأرض فضاقت بهم الأرض، ومع ذلك الأرض ليست الأرض هذه، الأرض تغير وتمد ويزال الجبال التي فيها والمهاد وغيرها حتى تتسع لهم، ويجمعون في مكان واحد وتحيط بهم الملائكة من خلفهم، لأن الأرض ليست لهم وحدهم، بل حتى الملائكة ينزلون من خلفهم يحيطون بهم، والنار من ورائهم محيطة بالجميع. نعم. قال هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك ضيق حرج شديد صعب إلا على من يسره الله عليه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهون علينا ذلك المقام وأن يجعله علينا يسيرا بردا وسلاما، ونعوذ بالله من ضيق يوم القيامة. اللهم اجعل لنا مخرجا من ذلك، ونسألك أن توسع علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا الأصبغ هو ابن زيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان حدثني ربيعة هو ابن عمرو الجرشي الشامي قال سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل، وبما كان يستفتح الصلاة؟ قالت كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن أبي داود الحراني عن يزيد بن هارون بإسناده مثله وعنده من ضيق المقام يوم القيامة. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد بن قدامة حدثني يعقوب بن سلمة الأحمر سمعت ابن السماك يقول سمعت أبا واعظ الزاهد يقول يخرجون من قبورهم يتسكعون في الظلمات 1000 عام والأرض يومئذ نار كلها، إن أسعد الناس يومئذ من وجد لقدميه موضعا. وقال أيضا حدثني هارون بن سفيان حدثنا ليس الأمر كذلك، أسعد الناس من وجد لهم، أن أسعد الرسل والأنبياء والشهداء والصالحون معهم، فهؤلاء لا يجدون لما أقدامهم موطئا، لكنهم أسعد الناس الذي لا يناله شيء من العذاب في ذلك الموقف، إلا كونه يجد موطئا، فهذا لا شك فيه، لأن الموطئ مهيئ لهم لجميع من أولهم إلى آخرهم، فلا يمكن يكون بعضهم ليس له موطئ، ليس له مكان يقف فيه، هذا ممتنع. نعم. وقال أيضا: حدثني هارون بن سفيان، حدثنا ابن نفيل عن النضر بن عربي أنه قال: بلغني أن الناس إذا خرجوا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله، وكانت أول كلمة يقولها برهم وفاجرهم ربنا ارحمنا. وحدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي صالح أنه قال: بلغني أن الناس يحشرون هكذا، ونكس رأسه ووضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. وحدثني عصمة بن الفضل، حدثني يحيى بن يحيى عن المعتبر بن سليمان عن أبيه أنه قال: سمعت سيارا الشامي أنه قال: يخرجون من قبورهم كلهم مذعورون، فيناديهم منادي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيطمع فيها الخلق فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فييأس منها الخلق غير أهل الإسلام. وروى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا يوم نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قلت: وله شاهد من القرآن العظيم، قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شاهد قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر. إذا كان لا يحزنهم الفزع اليوم الأكبر الذي هو يوم القيامة، فمعنى ذلك أنهم آمنون، وهذا جاء في آيات كثيرة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور العامة التي يعني تذكر في أنها في شدة يوم القيامة وأهواله وأحواله ليست على كل أحد كما مضى، بل منهم من يحشر إلى الرحمن وافدا كما أخبر الله جل وعلا أنهم يأتون، والوافد معناه مكرم فاعل على كرامة، فهم فرحون مطمئنون، ومع ذلك عفو الله أوسع وأعظم. ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمر أنه قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى يعني مناجاة الرب جل وعلا لعبده، هذا من رحمته. قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، كنفه يعني سترة، فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا يوم كذا وعملت كذا وكذا، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه ويخرج من الستر يمد يده إلى أهل الموقف: ها أقرأ كتابيه، يعني كأن الفرح استولى عليه، فأصبح كأنه يتصور أن أهل الموقف ما لهم شغل إلا يقرؤون كتابه. فالمقصود أنه يضع ستره جل كنف ستره عليه، لأنه إذا قرر بذنوبه اسود وجهه وتغير، فيستره عن الناس حتى لا ينظرون إليه. ثم إذا يعني أقر بذنوبه واعترف وأقضى أنه قد هلك قال الله جل وعلا: أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. مغفرة الله جل وعلا واسعة، ولكن على الإنسان إذا وقع في شيء من المعاصي ألا يشهره، بخلاف الذين يشهرون معاصيهم ويظهرونها للناس أو يتحدثون بها، نسأل الله العافية. الإنسان يعمل عملا في الليل ولا في، ثم يأتي أمام الناس يقول عملت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هؤلاء غير المعافين، هؤلاء الذين يؤخذون، نسأل الله السلامة. وعلى كل حال لا يلومن الإنسان إلا نفسه، من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. أما الخوف من الله فالله جل وعلا رؤوف رحيم، ولا يخاف الإنسان إلا ذنوبه، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا أبو حفص الصفار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري: بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره تلقاه ملكان، مع أحدهما ديباجة فيها برد ومسك، ومع الآخر كوب من أكواب الجنة فيه شراب، فإذا خرج من قبره خلط الملك ذلك البرد بالمسك فرشه عليه وصب له الآخر شربة فيناوله إياها فيشربها فلا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. فأما الأشقياء والعياذ بالله فقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا في الحياة الدنيا، ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يصد عنه ويعرض عنه، يقيض له قرين شيطان يؤزه إلى الباطل والشر ويزينه له ويحضه عليه، فيكون من كان قرينه الشيطان يكون يقوده إلى جهنم بلا شك. ولكن الإعراض عن الله وعن ذكره وعن أمره وعن هذا يكون للفاجرين والكافرين. نعم. قال: حتى إذا جاء هذه البلاغات اللي يقول بلغنا وبلغنا ما تصلح في هذا المقام، لأن هذا أمر غيبي لا بد أن يكون بالنصوص التي جاءت عن ربنا جل وعلا أو جاء وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وذكرنا في التفسير أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه ويلزمه فلا يفارقه حتى يرمى بهما في النار، وهكذا كل فاجر وفاسق وغافل عن ذكر الله مضيع لأمره. يرمى به في النار، يعني أنه يرمى به رم، كما قال جل وعلا في المجرمين هم يؤخذوا بالنواصي والأقدام، يعني يؤخذ برأسه وقدميه ثم يحذف في النار حذفا، بخلاف العاصي من المسلمين إنه يدخل، إذا يدخل النار يدخلها مثل ما يدخل المجرم في الدنيا السجن، يمشي على رجليه كما هو معروف. فأما هؤلاء فنسأل الله العافية، لا في الموقف ولا في غيره، يعني في النهاية أحوالهم تختلف، والمسلمون لا يمكن أن يكون جزاؤه وتعذيبه كتعذيب الكافر. نعم. وهكذا كل فاجر وفاسق غافل عن ذكر الله مضيع لأمره. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقه إلى المحشر وآخر يشهد عليه بأعماله، وهذا عام في الأبرار والفجار، وكل بحسبه. لقد كنت في غفلة من هذا، أي أيها الإنسان الغافل عما خلق له، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي نافذ قوي حاد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي جئت به هو الذي وكلت به. فيقول الله تعالى عند ذلك للسائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، أي ليس فيه خير ويمنع غيره من الخير، ومع ذلك هو مريب، أي هو في شك وريب. ثم انتقل إلى من هو متلبس بأعظم من ذلك. وقد تجتمع في العبد هذه الأربع المذمومة المقبوحة التي هي أقبح الخصال وأعظمها وأقبحها، الشرك بالله. فقال تعالى: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، الآيات، إلى قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ظاهر أن الصفات كلها لموصوف واحد تبع له، يعني مع شركه أنه ظالم وعنيد ومناع للخير ومريب وغير ذلك، مع شركه. نعم. الآيات. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار فيسوقون من طينة الخبال عصارة فيسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. رواه الترمذي والنسائي جميعا عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان به، وقال الترمذي حسن. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلي حدثنا محمد بن راشد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون في صور الذر يوم القيامة. ثم قال: تفرد به محمد بن عثمان عن شيخه. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أهوال القيامة: حدثنا عبد الله بن عمرو الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير فرفع بهاتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطايا أو حثوا المطي وعلموا أنه عند قول يقوله، فلما تأشبوا حوله قال: أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم يناديه ربه يقول: يا آدم ابعث بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأبلس أصحابه فأبلس عندنا شيء. قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، فلما رأوا ذلك قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده. فلما رأى ذلك من كل 1991 فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ومن هلك من بني آدم ومن بني إبليس؟ قال: فسري عنهم. ثم قال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. كالرقمة، نعم، كالرقمة في ذراع الدابة. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن محمد بن بشار بندار عن يحيى بن سعيد القطان به، وقال الترمذي: هذا حسن صحيح. يعني هذا يدلنا أولا على أن الله جل وعلا يتكلم وينادي إذا شاء، فنادى آدم بصوت، وأن كلامه بحرف وصوت تعالى وتقدس. الثاني يدلنا على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لأنه قال: ما كانت هذه الأمتين في لا إلا كثرتهم، يعني أن 999 من هؤلاء من يأجوج وما أشباههم من الكفرة، والواحد من المسلمين. نعم. فصل: فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض غير صفة الأرض التي كانوا فيها وفارقوها، قد دكت جبالها وزالت تلالها وتغيرت أحوالها وانقطعت أنهارها وبادت أشجارها ومساكنها ومدنها وبلادها وسجرت بحارها وتساوت وهادها ورباها وتساوت وهادها ورباها وخربت مدائنها وقراها وزالت قصورها وبيوتها وأسواقها. الأرض ترج رج شديد، فمن شدة الرج والاضطراب تصبح الجبال كأنها هباء، فلا يمكن يبقى حي أو يبقى مدينة أو يبقى شيء عليها من معالمها. ولكن هذا الذي يحصل، والناس في قبورهم لا يحسون بشيء من ذلك. ثم بعد ذلك تمهد لهم ثم يخرجون من قبورهم وهي ممهدة متساوية، ليس فيها معلم ولا فيها شيء معروف مما سبق، وقد بدلت غير الأرض، لهذا جاء أنها أرض لا لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها معصية. والله جل وعلا يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل الخلق يتبدل ويأتي خلق جديد يبدأه الله جل وعلا من جديد. قال وزالت قصورها وبيوتها وأسواقها وزلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وكذلك يجدون السماوات قد بدلت. أما تخبر بأخبارها فهذا إن الأرض أنها تنطق بالأشياء الأمور التي عملت عليها، تشهد على الناس بأعمالهم، وكما أن الأعضاء تتكلم وغيرها تتكلم. نعم. وكذلك يجدون السماوات قد بدلت ونجومها قد انكدرت وانتثرت ونواحيها قد تشققت، يعني ليس لها نجوم، ما فيها نجوم، انتهت ذهبت، لأن النجوم مثل ما قال الله جل وعلا جعلها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها يهتدي بها بنو آدم في البر والبحر، وانتهت مهمتها فأزيلت. نعم. قال وكذلك يجدون السماوات قد بدلت ونجومها قد انكدرت وانتثرت ونواحيها قد تشققت وأرجاؤها قد تفطرت والملائكة على أرجائها قد أحدقت وشمسها وقمرها مكسوفان بل مخسوفان وفي مكان واحد مجموعان ثم يكوران بعد ذلك ثم يلقيان في النار كما في الحديث الذي سنورده في النيران يكوران كأنهما ثوران عقيران. قال أبو بكر بن عياش قال ابن عباس يخرجون من قبورهم فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عهدوها وإلى الناس غير الناس الذين كانوا يعرفون ويعهدون. قال ثم تمثل ابن عباس فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة الآيات. وقال الله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الآيات. وثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. وقال محمد بن قيس وسعيد بن جبير تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل منها المؤمن من تحت قدميه. وقال الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود أنه قال الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها يرى كواعبها وأكوابها ويلجمهم العرق ويبلغ منهم كل مبلغ. يعني هذا خلاف القول السابق. القول السابق أن خبزة وهذه أنها نار. يعني هذه الأمور يجب أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولم يبلغ الحساب. وكذا رواه الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن عن ابن مسعود فذكره. وقال إسرائيل وشعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض بيضاء كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل فيها خطيئة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا. يسمعهم الداعي ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا. أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق. الداعي في ذلك اليوم هو الله جل وعلا فقط، وهو الذي ينادي يوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يوم يناديهم فيقول جل وعلا بما أجبتم المرسلين. فالذين استجابوا للمرسلين هم الذين يكونون في السعادة في ذلك الموقف، ولا شق عليهم ولا خوف عليهم ولا، ولكن هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله وقد أشركوا به وكفروا به. وعلى كل حال الإنسان خلق لأمر عظيم وخلق للبقاء، ولكن لا بد أن يأتي عليه من الشدائد والأمور التي قد لا يتحملها. ومن أعظمها بالنسبة للمؤمن الموت، فإنه شديد ومهول، ثم القبر فيه مخوف مخاوف، وكذلك البعث، ولكن رحمة الله من وراء هذا كله. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يخفف عنا عناء الموقف، وأن يفسح لنا في قبورنا ويقينا فتنتها وعذابها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.